بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال وقال الخليل بن أحمد: كن على مدارسة ما في صدرك أحرص منك على مدارسة ما في كتبك. نعم، تقدم أن الضبط ضبطان: ضبط الصدر وضبط كتاب، وأن أتقن الضبطين هو ضبط الكتاب. إذا جمعت معلوماتك وفوائدك في دفتر فإنك تكون أتقن لها، بخلاف ما تحفظه في قلبك وفي صدرك، فإن آفة العلم النسيان كما ذكر بعض السلف. فطالب العلم يحتاج إلى أن يجمع بين الضبطين، يضبط بكتابه ويجمع الشوارد من الفوائد ويقيد المسائل يحتاج إليها ويرجع إليها يوما من الدهر، ولو بعد 10 سنين أو 20 سنة. ويحتاج أيضا أن يضبط بقلبه، يعني يحفظ حفظا فاحفظ فكل حافظ إمامه. ما يجعل طالب العلم جميع معلوماته في دفاتره، وإنما يحتاج أن يحفظ من كتاب الله عز وجل، ويحتاج أيضا أن يحفظ من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحتاج أن يطلع على المسائل ويحفظ ما تيسر منها، وهكذا من بعض الفوائد. فهكذا يحتاج طالب العلم أن يكون له حفظان: حفظ الكتاب وحفظ الصدر. فكلا الضبطين يحتاج إلى متابعة ويحتاج إلى يعني رعاية، وإلا ذهب الدفتر تحتاج أن تحافظ عليه وأن تختار القلم الذي تكتب به، فإن هناك من الأقلام ما تذهب بعد سنوات. فيعتني طالب العلم في تقييد فوائده بالدفتر وبالقلم وبحفظ هذا الدفتر أو الكراسة، ثم يحتاج أن يراجع هذه المعلومات التي قد كتبها، وإلا فما فائدة هذا الجمع إذا لم يمر عليه ولو بعد فترة طويلة. وأيضا ما في صدره يحتاج إلى مراعاة ومذاكرة ورعاية. فيقول الإمام الخليل بن أحمد: كن على مدارسة ما في صدرك أحرص منك على مدارسة ما في كتبك. لماذا؟ لأن ما في الكتب لا ينسى، تستطيع أن ترجع إليه ولو بعد 2 أو 3 أو 5، لكن ما في الصدر إذا لم تتعاهد ما في صدرك وتذاكر ما في صدرك فإنه يذهب، وإذا ذهب يحتاج إلى مشقة في إرجاعه. قال: وذكر الحلواني وهو الحسن بن علي بن محمد الهذلي الخلال إمام ثقة حافظ مصنف، قال: حدثنا قبيصة وهو ابن عقبة السوائي صدوق، قال: حدثنا سفيان وهو الثوري، قال إبراهيم. من إبراهيم ها هنا؟ نعم، النخعي. لا، قال إبراهيم. من هو إبراهيم هنا؟ طيب، إبراهيم الإمام سفيان الثوري روى عن جماعة ممن يقال لكل واحد إبراهيم. الإمام سفيان الثوري روى عن جماعة ممن يقال لكل واحد إبراهيم، فروى عن إبراهيم ابن عبد الأعلى الجعفي وهو ثقة، وروى عن إبراهيم بن عقبة وهو ثقة، وروى عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر وهو ثقة، وروى عن إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف، وروى عن إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك، وروى عن إبراهيم بن ميسرة وهو ثبت حافظ، الذي يظهر بعد الرجوع إلى تراجم هؤلاء أن الذي في السند هو إبراهيم بن ميسرة، فقد ذكر بالحفظ وعناية بالعلم، فالذي يظهر أنه هو إبراهيم الذي في السند، والله أعلم. قال إبراهيم: إنه ليطول علي الليل حتى أصبح فألقاهم، فربما إنه ليطول علي الليل حتى أصبح فألقاهم، فربما أدسه بيني وبين نفسي أو أحدث به أهلي. يقول يطول عليه الليل فيبطئ في لقاء طلاب العلم وأهل العلم حتى يذاكرهم معلوماته وحتى يذاكرهم أحاديثه، فماذا يفعل؟ لأن الوقت طويل ما بين لقائه بهم يعني مثلا يلقاهم في النهار ثم يأتي الليل الطويل فيستطيل هذا الليل يراه وقتا طويلا حتى يأتي اليوم الآخر. قال فأذاكر مع نفسي، يعني يجعل يذاكر أحاديثه مع نفسه أو يحدث بأحاديثه أهله أو يحدث بأحاديثه أهله. فهذا فيه مذاكرة العلم، وأن طالب العلم يحتاج أن يراجع، إن لم يجد زميلا مذاكرا فعليه أن يراجع ويذاكر لنفسه. قال أبو أسامة وحماد بن أسامة قال يعني بقوله أدسه يقول أتحفظه. قال وحدثنا الأخنسي، الأخنسي من هو؟ تقدم معنا في الدروس الماضية، هو محمد بن عمران ويقال أحمد بن عمران، وتقدم أنه ضعيف. قال حدثنا ابن فضيل وهو محمد بن فضيل ابن غزوان قال عن الأعمش سليمان بن مهران عن إسماعيل بن رجاء، إسماعيل بن رجاء تقدم، الزبيدي الكوفي ثقة، قال عن إسماعيل بن رجاء أنه كان يجمع صبيان الكتاب فيحدثهم لئلا ينسى حديثه إلى هذا الحد، خوفا على أحاديثه من الذهاب والضياع، فإنه يحدث به الصبيان، يحدث به الصبيان. معلوم أن الصبيان قد لا يستفيدون، لكن المقصود أنه يحرك لسانه بذكر أحاديثه لئلا ينساها. قال يعني الحلواني وحدثنا الأخنسي قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد، تقدم أنه الهاشمي ضعيف، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال إن إحياء الحديث مذاكرته. قال فقال له عبد الله بن شداد يرحمك الله كم من حديث أحييته في صدري قد كان مات، وهذا تقدم صفحة 26 و400. وقال أيضا وجدت في كتاب أبي رحمه الله بخطه، وهو عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري والد المصنف، وكان ثقة فقيها، كان فقيها متهجدا عابدا، ولم يدركه المصنف، لم يسمع، فاته السماع من أبيه المصنف ابن عبد البر، فاته السماع من أبيه كما ذكر ذلك الذهبي، لكن كان يجد معلومات أبيه في كتبه. قال وجدت في كتاب أبي رحمه الله بخطه. قال حدثنا مسلم بن القاسم، وهو أبو القاسم الأندلسي القرطبي ضعيف، مع أنه إمام من أئمة الجرح والتعديل، مع ذلك فيه ضعف أو ضعيف. قال حدثنا أبو سعيد بن العرابي، وهو أحمد بن محمد بن زياد شيخ الحرم صدوق عالي الإسناد نزيل مكة، قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا، وهو عبد الله بن محمد بن عبيد تقدم. قال حدثنا عمرو بن محمد، لم أعرف من هذا، هناك مجموعة ممن يقال لهم، نعم عفوا، نعم هذا عمرو بن محمد، هو عمرو بن محمد بن محمد الجرشي، ذكر في ترجمة الوليد بن مسلم لكن لم أجده بعد البحث، عمرو بن محمد بن محمد الجرشي، ذكر أنه من تلامذة الوليد لكن لم أجده بعد البحث، يحتاج إلى زيادة بحث. قال حدثنا الوليد بن مسلم وهو الدمشقي ثقة مدلس، قال حدثنا الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو، قال حدثنا حسين بن الحسن، أيضا لم أعرف من هذا الذي في السند، عن عون بن عبد الله بن عتبة وهو بن مسعود الهذلي ثقة، قال لقد أتينا أم الدرداء فتحدثنا عندها فقلنا أمللناك يا أم الدرداء، فقالت أمللتموني، لقد طلبت العبادة في كل شيء فما وجدت شيئا أشفى لنفسي من مذاكرة العلم، أو قال مذاكرة الفقه. مع هذا يقول المحقق إسناده حسن. هناك كما تعرفت يعني عمرو بن محمد من هو، ما حاله، وأيضا الحسين بن الحسن من هو وما حاله. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.